آتاني الكتاب وجعلني نبيا إلى آخر الآيات. والثاني جريج العابد، فقد اتخذ صومعة يعني مكانا يتعبد لله عز وجل فيه، فأتته أمه ذات يوم فنادته وقالت يا جريج، فقال أي ربي أمي وصلاتي، يعني هل أقبل على صلاتي أم أقطع صلاتي وأستجيب لدعاء أمي. ثم أتت فأقبل على صلاته، فلما كان اليوم الثاني أتته أمه فقال يا ربي أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته. فلما كان اليوم الثالث أتته أمه فنادته فقال يا ربي أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته. فدعت عليه أمه ألا يموت حتى ينظر في وجوه المومسات، يعني في وجوه الزانيات. وكان هناك امرأة في بني إسرائيل، امرأة ذات حسن وجمال، وهي امرأة بغي، فقالت لأفتننه، يعني وعدت قومها أن تفتن جريجا، فتعرضت له لأجل أن تفتنه فأعرض عنها. فأتت إلى راعي غنم ففعل فيها الفاحشة والعياذ بالله حتى حملت، فلما ولدت اتهمت جريجا أنه هو الذي زنى بها وأن هذا الولد ولد له. فأتى هؤلاء القوم إلى صومعة جريج فهدموها وضربوه واتهموه بالزنا، فقال لهم ائتوني بهذا الولد. فلما أتوه بهذا الولد الصبي الذي في المهد ضرب على بطنه فقال من أبوك؟ فقال فلان الراعي. فنطق هذا الصبي وهو في المهد وبرأ جريجا مما اتهموه به، فعرفوا أنهم على باطل وأنه على الحق، فقالوا إذا نعيد لك صومعتك ونبنيها من جديد. فقال أعيدوها كما كانت إلى آخر ما جاء في هذا الحديث. ففي هذه القطعة من الحديث فوائد، منها أولا عظم بر الوالدين وأن دعاءهما مستجاب، وفيه أيضا دليل على أن الله عز وجل ينصر أولياءه عند الشدائد ويفرج عنهم كروبهم، وهذا داخل في عموم قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومنها أيضا أن من تعرف إلى الله تعالى في الرخاء عرفه الله عز وجل في الشدة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي اعمل أعمالا في حال صحتك وفي حال قوتك تكون ذخرا لك عند الله عز وجل في حال شدتك، حينما تقع في كرب أو في هم أو غم فإن الله تعالى ينجيك من هذا الكرب وهذا الهم وهذا الغم بسبب أعمالك الصالحة. ومنها أيضا أن من صدق مع الله عز وجل وقاه الله تعالى شر الفتن، فإن جريجا وقاه الله عز وجل شر هذه الفتنة وهي الوقوع في المحرم بسبب صدقه مع الله تعالى. ومن فوائده أيضا أنه إذا تعارضت الأمور أمران فأكثر فإن الإنسان يقدم ما يرى أن فيه المصلحة، لأن جريجا حينما نادته أمه فقال يا ربي أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته بناء على ما ترجح عنده تلك الساعة. ومنها أيضا جواز قطع الصلاة إذا نادته أمه أو أبوه، لأن جريجا لما نادته أمه قال يا ربي أمي وصلاتي فأقبل على صلاته، وهذا يدل على أنه يجوز أن يقطع الصلاة ليجيب أمه. ولكن من حيث الحكم الشرعي أن الأم أو الأب أو غيرهما إذا نادى شخصا في صلاة فإن كان في نفل جاز قطعه إذا كان الغرض صحيحا، وإن كان يصلي صلاة فريضة فإنه لا يجوز أن يقطعها إلا أن تدعو الضرورة إلى ذلك. فقطع النافلة جائز إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لأن النفل لا يجب ابتداء فلا يلزم استمرارا، فيجوز قطع النفل لغرض صحيح. وأما إذا كانت الصلاة التي يصليها الإنسان فريضة فإن الفريضة لا يجوز قطعها إلا أن تدعو الضرورة إلى ذلك. وفي هذا الحديث أيضًا دليلٌ على إثبات كرامات الأولياء، والكرامات جمع كرامة، وهي كل أمرٍ خارقٍ للعادة يُظهِرُه الله تعالى على يد وليٍّ مُتَّبِعٍ للنبي، تثبيتًا لهذا الولي، وإكرامًا له، ونُصرةً للدين، وأيضًا بيان صدق هذا النبي الذي أرسله الله تعالى. هذه هي الكرامة، كل أمرٍ خارقٍ للعادة يُظهِرُه الله تعالى على يد وليٍّ مُتَّبِعٍ للنبي. وفائدتها إما التثبيت لهذا الولي، وإما الإكرام له، وإما النصرة للدين، وإما لبيان صدق رسالة هذا النبي. والكرامات على نوعين: النوع الأول في العلوم والمكاشفات، بأن يعطيه الله عز وجل من العلم ما لا يعطي غيره، أو يكشف له من الأمور الغائبة ما لا يظهر لغيره، كما حصل لعمر لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فإنه كان يخطب على منبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فرأى سارية، يعني قطعة من الجيش في نهاوند في العراق تحاصر، فكشف له عنها، فقال لقائدها وكان اسمه سارية، قال: يا سارية الجبل، يعني إلزم الجبل، فسمعه سارية فلزم الجبل. والنوع الثاني من أنواع الكرامات ما يكون في القدرة والتأثير، بأن يكون له من القدرة والتأثير ما لا يكون لغيره، كما في قصة العلاء بن الحضرمي حينما عبر بجيشه الماء، فصار يمشي على الماء بهذا بالجيش. وكذلك أيضا ما في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام حين قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فهذه هي الكرامات، الكرامات تكون في العلوم والمكاشفات، وتكون في القدرة والتأثير، وهذا بخلاف ما يكون على يد الساحر والمشعوذ ونحوه، فإن هذه لا تسمى كرامة، تسمى معجزة، ولكنها ليست كرامة، لأنها لا تصدر من ولي، وإنما تصدر ممن يكون مخالفاً لشريعة الله عز وجل، لكن تظهر هذه المعجزة إما بسحر أو بشعوذة أو بنحو ذلك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.